مسحور. والسحر في الغالب يكون في الأشياء، وهذه الأشياء تدفن في مكان غير معروف. فالمسحور قديما ما كان يشفى من السحر إلا إذا خرجت هذه الأشياء وحرقتها. الآن بوب البخاري، هل يستخرج السحر؟ يستخرج معناه إيش؟ يعني الأشياء المسحورة، الأشياء التي فيها سحر، هل يستخرج؟ استفهام، جاء بصورة الاستفهام لوجود الخلاف قوي بين العلماء، لأن استخراج السحر قديما كان بطريق الكهان، بطريق الكهان، ونحن منئنا من الذهاب إلى الكهان. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ والنشرة من الشيطان، نشرة هي نوع من الرقية الجاهلية، كانوا يستخرجون منها السحر، هذه كلها من عمل الشيطان وعمل الجاهلية، فأبدل الله سبحانه وتعالى بالرقية الشرعية. فإذا كان أحد يستطيع أن يستخرج الأشياء المسحورة بالرقية الشرعية فجائز، وأما أن استعان بالشيطان أو الجن أو بالكهان فهذا لا يجوز. هذا الذي يريد البخاري الآن. فلما سئل سيد المسيب، رجل به طب، طب من السحر، فهل يستخرج؟ قال لا بأس، إن كان للإصلاح، إن كان للإصلاح فلا بأس، ولكن كيف يستخرج هذا؟ بالرقية الشرعية. أما النشرة كما جاء في الحديث، النشرة من الشيطان، هذه النشرة هي طريق الجاهلية. طريق الجاهلية أنهم كانوا يستخرجون الأشياء التي فيها سحر بطريق الجن أو الشياطين أو الكهان، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال النشرة من الشيطان، وأبدل الله سبحانه وتعالى بهذا بالرقية الشرعية. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا الذي ذكر البخاري رحمه الله بهذا الاستفهام، كما قلت لوجود الخلاف بين أهل، لأن المسحور لا بد أن يذهب عنه السحر. كيف يذهب عنه السحر؟ كيف؟ والسحر حقيقة، ليس هي تخيل، إنما هي حقيقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سحر، فغيره أولى. ولكن يأتي هنا إشكال من بعض الذين لا يفقهون، فينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحر، ينكرون على هذا خشيا من وقوع الخلط بين الوحي وغير الوحي. ولكن العلماء متفقون على أن هذا السحر لم يؤثر في الوحي، لأن الوحي محفوظ من الشيطان. الوحي أين هو؟ في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ من الشيطان، لا يستطيع الشيطان يصل إلى الوحي. إنما كان يتأثر بهذا السحر في أعمال الدنيا أو في أمور الدنيا، يعني كأنه يتخيل أكل ولم يأكل، يتخيل أنه أكل وهو في الحقيقة لم يأكل، هكذا في أمور الدنيا. أما في الوحي لا، في الوحي لم يكن يتأثر أو تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر. لماذا؟ لأن الوحي كما قلنا محفوظ في اللوح المحفوظ، لا يصل إليه الشيطان أبدا. فالذين أنكروا هذا الحديث، حديث البخاري وغير البخاري، يعني خوفا منهم أن يكون حصل الخلط في الوحي، ولكن لو عرفوا أن العلماء نسوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه خلط في الوحي، لأن الوحي كما قلنا محفوظ من الشيطان ومن الجن ومن من أي عبث عابثين، فلم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، إنما تأثر في أمور الدنيا فقط. إذن نقطتان، النقطة الأول كيف تزيل السحر، كيف تستخرج السحر، فالصحيح تستخرجها بالرقية الشرعية، أما برقية الجاهلية هي ما يسمى النشرة، والنشرة هذه كما جاء في الحديث من الشيطان فهذا لا يجوز. نعم يا شيخ تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السحر. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبهما: وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العصم. قال: لبيد بن العصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. هنا هذا في تجاوز. لبيد بن العصم اليهودي ليس هو اليهودي، هو من حليف اليهود، هو من حليف اليهود ليس يهودي هو، بس هنا تجاوز من الراوي بإدبار أنه حليف فصار من اليهود، ولبيد بن عصم ليس من اليهودي. نعم من بني زريق. نعم قال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي، قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لك أن ماءها نقاعة الحناء، ولك أن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدخلت. الآن في الحديث الأول قبل هذا فاستخرجه، وهنا لم يستخرج، يعني فيبدو أنه في البداية النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من إخراجه من البير حتى لا يفتتن الناس بهذا، ثم أخرجه في النهاية، ثم في النهاية أخرجه في التقديم والتأخير، يعني لما قال لم استخرجه معنى هذا في البداية، وأما في الأخير استخرجه من البيئة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من البيان سحرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. باب الدواء بالعجوة للسحر. قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع تمرات. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد قال: سمعت سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لا هامة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر بن الزهري. هنا الشيخ بعض الإخوة يسألون: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. بعض الإخوة سألوا: هل هذا التأثير موجود في العجوة أنه ليس فيه؟ من أكل لا يصاب بالسم ولا بالسحر، هل هو موجود؟ يعني إيش معنى موجود؟ إن هل هذه مادة موجود في تمر الأجوة؟ فالجواب ليس هي موجود في تمر الأجوة، إنما هو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يحصل هذا